أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين: فصل. والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. هذا هو تعريف الأمر، استدعاء الفعل، يعني طلب حصول الفعل من المكلف بالقول ممن هو دونه، وهذا ما يعبر عنه في تعريفات أخرى على سبيل الاستعلاء. ممن هو دونه، يعني على سبيل الاستعلاء الترفع، ممن هو دونه، لأنه إذا كان ممن هو فوقه فهذا يسمى بالدعاء. تقول: رب اغفر لي، أمر، هذا دعاء، صورته صورة الأمر، لكنه لما كان لمن هو فوقه كان دعاء، وإذا كان ممن هو يساويه فإنه يسمى التماس، يسمى بالالتماس. الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب، هذا الأصل، وإلا فإن الأمر يدخل فيه الندب. فالأمر كما تقدم في درس سابق يشمل الواجب والمندوب، الواجب والمندوب كلاهما أمر، لكن الأصل في الأمر أنه للوجوب، الأصل في الأمر أنه للوجوب. ولذا قال تعالى في كتابه الكريم عن نبيه موسى: أفعصيت أمري، فسمى مخالفة الأمر معصية. وقال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، مع أن السواك مستحب قطعا. فدل هذا على أن الأصل في الأمر أنه للوجوب، وهذا هو الذي عليه علماء الأمة، وأن الأمر يقتضي الوجوب. فعلماء الأمة من السلف، من أهل الفقه، ممن يعتد بقوله، قال بذلك. فالأمر عندهم للوجوب، هذا هو الأصل. قال: وصيغته. نعم. وصيغته: افعل. افعل، هذه صيغته، افعل، فعل الأمر. كذلك المضارع الذي اقترنت به لام الأمر، لتفعل، المضارع الذي اقترنت به لام الأمر لتفعل، اسم فعل الأمر، حيا، صح. المصدر النائب عن فعل الأمر: فضرب الرقاب، يعني اضربوا الرقاب، فضرب الرقاب يعني اضربوا الرقاب. هذه صيغة فعل الأمر، المضارع الذي اقترنت به لام الأمر اسم فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر. قال: وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل على الوجوب. تحمل عليه يعني على الوجوب، فهي تحمل على الوجوب عند الإطلاق والتجرد، فالأصل أن الأمر للوجوب. نعم. إلا إذا دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. نعم. إذن الأصل أنه للوجوب، فإذا نقلناه إلى الندب فنطالب بالصارف، نطالب بالصارف، هذا نقل من الأصل، فلا بد أن نأتي بدليل يدل على أنه للندب، أنه للندب. قال: أو الإباحة، أو الإباحة كذلك قد يدل على الإباحة، كما في قوله جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا، هذا للإباحة. وعند الجمهور أن الأمر بعد الحظر للإباحة، الأمر بعد الحظر يعني بعد المنع للإباحة. وعند جماعة من أهل العلم من السلف والخلف، وهو اختيار شيخ الإسلام والشيخ الأمين الشنقيطي، أنه يرجع إلى حكمه قبل المنع، يعني ننظر ما حكمه قبل الحظر فنعطيه الحكم، يعني يعود إلى حكمه السابق. فالصيد كان مباحا فمنع منه عند الإحرام ثم أبيح، وإذا حللتم فاصطادوا، فنرجع إلى حكمه قبل المنع. ما حكمه قبل المنع؟ الصيد. نعم، حلل، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، إلى غير ذلك من الأدلة في صيد البر وصيد البحر. قول الله جل وعلا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فاقتلوا المشركين، هذا أمر، أمر بعد الحظر. هل نقول هنا إنه للإباحة؟ لا، نرجع إلى حكم قتال الكفار في غير أشهر الحرم وقبل المنع. ما حكمه؟ حكمه قبل المنع أنه فرض كفاية، إذن نرجع إلى حكمه قبل، وهذا القول هو الراجح. إذن إذا جاءنا أمر بعد حظر فإنا نعطيه حكمه قبل الحظر، قبل الحظر. الآن مثلا الأب في بيته يقول له مثلا أولاده: نريد مثلا أن نذهب، أو نريد أن نلعب، أو نريد أن نطعم، أو نحو ذلك، فيقول: لا، انتظروا حتى مثلا نصلي. فإذا صلى قال العبد، هل هذا الأمر نقول هنا، هل نقول إنه للإباحة في كل حال؟ الصحيح أن نرجع إلى حكمه قبل، فقد يكون مباحا مثل اللعب، وقد يكون، نعم، وقد يكون غير مباح زائدا على قدر، وقد يكون مستحبا، مثل رجل جاء إلى المسجد ليصلي بعد صلاة العصر في وقت النهي، فقال له الذي يرى أن وقت النهي تدخل به فيه تحية المسجد، قال له: لا تصلي حتى يخرج وقت النهي، فإذا خرج وقت النهي فصل. فقوله فصل هنا هل نقول إنه للإباحة؟ لا، للاستحباب، لأن تحية المسجد قبل ذلك مستحبة، إذن له حكمه قبل المنع، قبل الحظر. نعم. ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل عليه. الأمر لا يقتضي التكرار، هذا ظاهر، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمركم بالحج فحجوا، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. فدل هذا على أن الأمر لا يفيد التكرار. أمرنا بالحج فيكفي أن نحج مرة واحدة. إذا قال السيد لعبده اذهب إلى السوق، هل معنى ذلك أنه يذهب إلى السوق في كل يوم؟ لا، إلا إذا كان في قرينة تفيد التكرار، كما لو قال اذهب إلى السوق كل صباح. الآن في كلامه ما يدل على إرادة التكرار، إذن الأمر لا يفيد التكرار. نعم. ولا يقتضي الفور، ولا يقتضي الفور عند الشافعية، وعند المالكية والحنابلة أنه يقتضي الفور وهو أصح. ما معنى يقتضي الفور وما معنى لا يقتضي الفور؟ لا يقتضي الفور يعني أنه على التراخي، على التراخي، فإذا أمر الله بأمر فلنا أن نفعله الآن ولنا أن نؤخره أسبوعا أو شهرا أو سنة أو سنتين، يعني مفتوح على التراخي. وعلى ذلك فالحج يكون على التراخي على هذا القول. فلو أن رجلا بلغ وهو قادر ببدنه، قادر بماله، فأخر الحج وقال أنا أحج إذا كبرت، إذا شبت أو حرمت، قالوا لا حرج في ذلك لأنه على التراخي. وعلى القول الثاني وهو الصواب أنه على الفور، نعم، يجب عليه أن يبادر إلى الحج وليس له أن يتراخى. فإذا كان قادرا بماله، قادرا ببدنه، وجب عليه أن يحج فورا، والأدلة تدل على ذلك. في باب الحج النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحج فليتعجل، هذا في باب الحج. وأما في أصل الأمر فنقول إن هذا هو مقتضى الأمر، فإن السيد إذا أمر عبده بأمر فتراخى وكلما سأله قال أفعله غدا أو بعد غد، فإنه يعد، نعم، يعد مفرطا مستحقا لعقوبة السيد. قاله اذهب إلى السوق، ما ذهب، ماذا تذهب؟ هذا على التراخي، شئت ذهبت الآن وإن شئت بعد أسبوع أو شهر أو سنة أو سنتين، فإن سيده، نعم، فإن سيده قد يعاقب وله حق في ذلك، يعني يلحقه لوم. وهذا يدل على أن المتقرر هو هذا، وأن الأصل في الأمر هو أن يكون على الفور، هذا أولا. ثانيا نقول إن إذا جعلناه على التراخي فنقول إلى متى؟ فإن قالوا لا إلى حد، فنقول هذا إذن يؤول إلى تركه، والشرع متشوف إلى الفعل. وإن قالوا إلى حد غاية، نقول ما هي هذه الغاية؟ هل فيه دليل على غاية؟ الجواب ليس هناك دليل على غاية، ولا يصح أن تكون الغاية مجهولة، لا يصح أن نجعل ذلك إلى غاية مجهولة، وليس هناك غاية ذكرها الشارع، وعلى ذلك فيكون على الفور. والأدلة أيضا في الكتاب دالة على مشروعية المبادرة بفعل الخيرات، أن يبادر بها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الأمر على الفور، هذا هو أصح قولي العلماء. نعم. ولا يقتضي الفور لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني، والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. نعم. يقول إن الشارع إذا أمرنا بشيء فإنه أمر به، يعني بتحصيله وإيجاده، وأمر بما لا يتم الفعل إلا به، وهذا عند العلماء كما قال شيخ الإسلام من باب اللزوم، من باب اللزوم. يعني أمرنا الشارع بأمر، فما الذي يلزم منه؟ يلزم منه أن نأتي بوسائل الموصلة إليه. يأمرنا الشارع بأن نحج بيت الله، فما حكم إذن، ما حكم السير إما على الأقدام أو على المركوبات إلى بيت الله جل وعلا؟ واجب، لأنه لا يتم إلا بذلك، لا يتم إلا بذلك. لكن السير على الأقدام عند أهل العلم إنما يجب على من كان دون مسافة قصر. فالمقصود أن وصولك إلى البيت له وسائل، فهذه الوسائل واجبة. ولذا العلماء قالوا الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذا كما ذكرت لكم من باب اللزوم. فالشارع إذا أمر بشيء فإنه يدخل في ذلك كل وسيلة لا بد من فعلها لفعله، كل وسيلة لا يمكن أن يفعل الفعل إلا بها فهي داخلة في ذلك، فهي وسيلة إليه، فكانت واجبة مثله. وهذا معنى قول العلماء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأعم من ذلك الوسائل لها أحكام المقاصد، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثل ذلك أيضا ما نهى عنه الشارع، فما نهى عنه الشارع يجب أن نجتنب كل ما يتوقف عليه، نعم الاجتناب، كل ما يتوقف عليه اجتناب المنهي فإنه يجب علينا اجتنابه. إذا كان هذا المنهي لا يمكننا أن نجتنبه إلا باجتناب ما يوصل إليه، فما يوصل إليه كذلك. ولذا حتى الوسائل إلى الأمور المحرمة تكون محرمة. ولذا شراء السلاح في زمن الفتنة وقتال الفتنة، نعم هذا لا يجوز، أو بيعه، بيع السلاح، نعم بيع السلاح، أما شراؤه فإنه قد يشتريه من أجل أن يدفع عن نفسه من يصول عليها، لكن ليس له أن يبيع السلاح في زمن الفتنة. فالمقصود من ذلك أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالشيء الذي يتوقف عليه امتثال الأمر أو يتوقف عليه اجتناب النهي فله حكمه، فله حكمه. نعم. وإذا فعل يخرج المأمور عن عهدة الأمر. ماذا ظاهر؟ إذا فعل الأمر خرجنا من العهدة، يعني برئت الذمة، برئت الذمة، ما في عهدة، فقد برئت ذمتنا، لا يلحقنا شيء. فإذا فعل العبد ما أمر به فإنه يخرج من عهدة المأمور، يخرج من عهدة المأمور، مثل ما يعبر الناس يسلم العهدة. إذا أتى موظف آخر يقوم مقامه يسلمه العهدة، فأنت إذا أتيت بالمأمور فقد برئت ذمتك وخرجت من عهدة هذا الفعل، خرجت من عهدة الأمر، وعلى ذلك فلا تستحق عقابا، فلا تستحق عقابا، بل تستحق الثواب والأجر. نعم. فصل. الذي يدخل في الأمر وما لا يدخل. يدخل في خطاب الله المؤمنون، هذا ظاهر، فالمؤمنون يدخلون في خطاب الله جل وعلا، وأقيموا الصلاة، يدخل في هذا الخطاب المؤمنون. نعم. والساهي والصبي، قال وأما الساهي، وأما الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. الساهي لا يدخل، الساهي لا يدخل في الخطاب، لأنه في غفلة عن الأمر، في غفلة عن الأمر، والله جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وعلى ذلك فلا يدخل الساهي، الساهي لا يدخل في الخطاب. وعلى ذلك فأمره بالقضاء هذا أمر جديد، يعني لو لم يجي أمر من الشارع بقضاء الصلاة في حق الناس لقلنا إنه لا يقضي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فجاء في الناس هذا الدليل، ولذا فإن من ترك شيئا من الواجبات سهوا فإنه لا يؤاخذ لسهوه لكن يؤمر بالقضاء. من ترك شيئا من الواجبات سهوا لا يؤاخذ لكنه يؤمر بالقضاء. نعم. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع مثل ذلك النائم أيضا، وجاء الشرع بوجوب القضاء في حقه. نعم. قال والصبي والمجنون لأنهما غير مكلفين. الآن قوله جل وعلا وأقيموا الصلاة هذا خطاب موجه لمن؟ للمكلفين. هذا خطاب موجه للمكلفين، والصبي والمجنون غير مكلفين. وعلى ذلك فالخطاب لا يتوجه إليهم فلا يدخلون في الخطاب. نعم. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى حكاية عن الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. نعم. الكفار مخاطبون بفروع الشرائع ومخاطبون بما لا تصح إلا به وهو الإسلام. فهم مخاطبون بفروع الشريعة، ولذا قال الله جل وعلا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، على أنهم لو صلوا حال كفرهم لم يصح ذلك منهم لاختلال شرطه، وعلى ذلك فيكون ذلك زيادة في عذابهم، لأنهم هم الذين تركوا الشرط الذي لا يصح العمل إلا به. فهم إذن، وهذا أصح القولين وهو قول الجمهور، هم مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بالصلاة بالزكاة بالصوم بالحج، فإذا كان يوم القيامة عوقبوا على الكفر وعوقبوا كذلك على ترك الصلاة وعلى ترك الصوم وإلى آخر ذلك من الفرائض، وعوقبوا كذلك على فعل المحرمات، وهذا لزيادة عذابه. ولأن الشرط الذي هو الإسلام هم الذين تركوه، لو آمنوا لكانوا داخلين في الخطاب لإيمانهم، فلما لم يؤمنوا وكان ترك الإيمان من قبلهم لم يمنع هذا من بقاء الخطاب، فكان الخطاب باقيا في حقه لأنهم هم الذين تركوا الإيمان. نعم. إذن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل والأمر بالشيء نهي عن ضده. إذا أمر الشارع بشيء فهو نهي عن ضده، وهذا كما تقدم من باب اللزوم، هذا من باب اللزوم، وكذلك النهي عن الشيء أمر بضده. فإذا قال لك لا تقم إذن اجلس أو اضطجع، نعم، لكن لا تقم. كذلك إذا أمر بشيء، إذا قال مثلا لقوم يلهون قال لهم صلوا، إذن اتركوا اللهو، صلوا الفجر إذن اتركوا النوم، وهكذا، هذا كله من باب اللزوم. فالأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، هذا كله من باب اللزوم كما ذكرت لكم في المثال. لا تقم يعني اجلس أو اضطجع، وإذا قال له اجلس بمعنى لا تقم، ولا تضطجع، ونحو ذلك مما هو داخل من باب اللزوم في ضده، مما يتوقف الامتثال، مما يتوقف الامتثال عليه. نعم. قال رحمه الله: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. هذا النهي، ويدخل فيه المحرم والمكروه. وتقدم الكلام في تعريف الأمر، فكذلك في تعريف النهي. نعم. ويدل على فساد المنهي على سبيل الوجوب استدعاء الترك. نعم. وهو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه. يعني المقصود أن هذا الاستدعاء على سبيل الوجوب، إلا فإن الأمر يؤول إلى التحريم، فالنهي للتحريم، النهي للتحريم، وأيضا نعم للكراهية. هذا في الأصل، هذا هو الغالب فيما يجي في نواهي الشرع، لكن قد يأتي النهي كذلك للإرشاد، وقد يأتي الأمر للإرشاد، وقد يأتي النهي كذلك لمعاني أخرى يذكرها المؤلف بعد، لكن الأصل فيه أنه للتحريم، الأصل أنه للتحريم، ثم في المرتبة الثانية يكون للكراهية. وليس لنا أن ننقله إلى الكراهية كما تقدم في الواجب إلا بدليل، ليس لنا أن ننقله إلى الكراهية إلا بدليل، لأن الأصل هو التحريم كما تقدم في الكلام على الواجب، وأن الأصل فيه الوجوب. نعم. قال رحمه الله: وتارد صيغة الأمر. قال: ويدل على فساد المنهي عنه. النهي في الأصل يقتضي الفساد، إذن عندنا النهي في الأصل يقتضي التحريم تقدم، كذلك النهي يقتضي الفساد، يعني فساد المنهي عنه. وهذا لتتضح المسألة فيه تفصيل، فنقول: إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه، إلى ذات المنهي عنه، فإنه يقتضي الفساد قطعا. عاد إلى ذات المنهي عنه سواء كان عبادة أو عقلا. مثال ذلك: النهي عن صوم يوم العيدين، الشرع نهانا عن صوم يوم العيدين، فلو صام يوم العيدين فنقول إن صومه فاسد. لماذا؟ لأن النهي يعود إلى ذات المنهي عنه. كذلك أيضا في العقود، مثل بيوع الجهالة والربا وغير ذلك مما نهى عنه الشارع، هذا كله يقتضي ماذا؟ الفساد، يقتضي الفساد. فإذا قلنا إنه يقتضي الفساد، فعلى ذلك الثمن يرد إلى من؟ نعم، إلى المشتري، والسلعة تعود إلى البائع. وكذلك أيضا في الأنكحة لا يحل له هذا البضع، واضح؟ إذن إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فهذا يقتضي الفساد. الثاني: أن يعود على شرطه على وجه، أن يعود إلى شرطه المختص به، على شرطه المختص به، فهذا كذلك يقتضي الفساد، يعود على شرطه المختص به، يعني الذي هو شرط به على وجه، شرط له على وجه يختص. مثال ذلك: الصلاة في مرابض الإبل تعود إلى البقعة، البقعة من شروط الصلاة. الآن الصلاة في مرابض الإبل، النهي عنها هل هو على وجه يختص أو على وجه، يعني على وجه يختص بالصلاة أو لا يختص؟ لا يختص. نعم، لا يختص. على وجه يختص خارج. لو جلس الآن، لو جلس في مرابض الإبل، جلس في مرابض الإبل، نعم، أخذ كرسي وجلس في مرابض الإبل، نعم، هل عليه شيء؟ لا، لا شيء عليه. إذن الشرط هنا على وجه يختص، على وجه يختص، فهذا كذلك يقتضي الفساد. ولذا الصلاة في مرابض الإبل باطلة، مثل ذلك أيضا الصلاة في الحش الحمام. الآن الحمام لو جلس في الحمام يصلح من بدنها ويأخذ من شعرها، نعم لا حرج عليه في ذلك، لكن الصلاة لا، ليس له أن يصلي في الحمام، ولذا الصلاة في الحمام باطلة. الثاني أن يكون، الثالث أن يكون عائدا إلى الشرط على وجه لا يختص، على وجه لا يختص. مثال ذلك الصلاة في الأرض المقصوبة، هل النهي عن المكث في الأرض المغصوبة في الصلاة فقط أو في الصلاة وغيرها؟ نعم، في الصلاة وغيرها. لو قال أنا لو غصب أرضا فنام فيها، نعم، هل يجوز له أن ينام فيها؟ لا، أن يأكل فيها، أن يشرب في الأرض المغصوبة، أن يصلي، الجميع. فهنا الأعلى وجه لا يختص، فهذا فيه خلاف بين العلماء. فالحنابلة قالوا يقتضي الفساد، والجمهور قالوا لا يقتضي الفساد، وما ذهب إليه الجمهور أصح، لأن الجهة منفكة، الجهة منفكة، فنقول إنه يثاب على صلاته ويأثم على غصبه. واضح؟ أذكر لكم مثالا وأريد منكم أن تذكروا لي هو من أي القسمين. غطاء قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الخمسة: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الآن الخمار الذي تضعه المرأة على رأسها في الصلاة، لو صلت المرأة بلا خمار هل تصح صلاتها؟ لا تصح. الحديث نص لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لكن من أي النوعين؟ يختص بذلك. من النوع الثاني أو الأول؟ الآن المرأة يعني النوع الأول انتهينا من من النوع الثاني أو الثالث، قلنا النوع الأول يعود إلى ذات المنهي عنه، الثاني يعود إلى شرطه على وجه يختص، الثالث يعود على وجه على شرط لا يختص. من أي؟ من الثالث، لا من الثالث، من الثاني لا من الثالث. كذا؟ لماذا؟ لأن المرأة لو جلست في بيتها وقد كشفت عن رأسها هل عليها شيء؟ لا. فإذا أرادت أن تصلي قلنا لها غطي رأسك، إذن على وجه يختص، ولذا تجلس في بيتها كاشفة الرأس لا حرج عليها. فإذا أرادت أن تصلي وجب عليها أن تغطيها، إذن على وجه يختص. نعم يختص. النوع الرابع أن يعود إلى أمر خارج، أن يعود إلى أمر خارج، مثل أن يصلي وفي يده خاتم من ذهب، أو أن يصلي وقد لبس عمامة من حرير، عمامة من حرير، فهنا أمر خارج، فهذا لا يقتضي الفساد اتفاقا. إذن عندنا أربعة أقسام: إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد، أو عاد إلى شرطه على وجه يختص فكذلك، وإذا عاد على وجه لا يختص فقولان أصحهما لا يقتضي الفساد وهو قول الجمهور، والرابع إلى أمر خارج فهذا لا يقتضي الفساد. نعم. وترد، قال رحمه الله: وترد صيغة الأمر والمراد بها الندب أو الإباحة، أو الندب أو الإباحة أو التهديد أو التسويق. قد تكون للتهديد، نعم قد تكون للتهديد، اعملوا ما شئت، نعم، إنه بما تعملون بصير، هذا تهديد، نعم، أو التسوية، اصبروا أو لا تصبروا، تسوية، أو التكوين، يعني الأمر بكن، كونوا قردة خاسئين، هذا أمر كوني، كونوا قردة خاسئين. أو التهديد أو التسوية. بعض الطلاب يشكل عليه ما يقال عنه إنه للإرشاد، أمر للإرشاد. الأمر الذي يكون للإرشاد هذا ما كان فيه مصلحة دنيوية للناس، ما فيه مصلحة دنيوية فهذا وهذا لا يترتب عليه أجر، يعني فيه مصلحة لهم فيكون في امتثالهم لهذا الأمر تحصيل هذه المصلحة الدنيوية له، ولا يترتب على ذلك أمر، لا يترتب على ذلك أجر، هذا يسمى بالإرشاد. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. هذا أمر إرشاد، أمر إرشاد. لو شاء أن يطعمه دابته هذا اللمن لا بأس، ولا نقول إنه إذا غمسه فإنه يستحب، هذا من أجل أن يحافظ على هذا اللبن فينتفع به. مثل قول الله جل وعلا: وأشهد إذا تبايعت. ما نقول إن الناس إذا أشهدوا فإنهم يؤجرون، هذا فيه تحصيل هذه المصلحة الدنيوية، هذا معنى قول العلماء الأمر للإرشاد. نعم. قال رحمه الله: فصل. وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا. الآن انتقل إلى العام والخاص. العام ما عم شيئين فصاعدا، هذا يسمى بالعام. فالعام هو اللفظ الشامل لجميع أفراده بلا حصر، لفظ يشمل جميع الأفراد بلا حصر، يشمل جميع الأفراد بلا حصر، يعني جميع أفراده بلا حصر، هذا يسمى، نعم، يسمى بالعام، يعني على سبيل ماذا؟ الشمول. مثلا إذا قال الرجل: حضر القوم، حضر القوم، نعم، يريد جميع القوم، فهنا نفهم من ذلك دخول جميع الأفراد، فيشمل هذا جميع الأفراد. إذا قال: تصدقت بالدراهم، نعم، يعني جميع الدراهم. والعصر: إن الإنسان، يعني إن جميع ما يصدق عليه أنه إنسان، إذن يشمل جميع الأفراد، هذا يسمى بالعام، فهو على سبيل الشمول، على سبيل الشمول، فيشمل جميع الأفراد. نعم. قال: من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام. بالألف واللام المراد بها لام الاستغراق، لام الاستغراق، يعني اللام الاستغراقية، وهي التي يصح أن يكون في موضعها كل، يعني تضع في مكان اللام كل. إن الإنسان، يعني إن كل إنسان، إن كل إنسان. حضر القوم، يعني حضر كل القوم. إذن التي اللام التي للاستغراق، وهي التي يصح أن يكون أن يقدر في موضعها لفظ كل، هي من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم. نعم. واسم الجمع المعرف بالألف واللام. كذلك اسم الجمع المعرف بالألف واللام: المؤمنون. ها؟ نعم، المؤمنون جمع المذكر السالم، اسم الجمع كذلك. الناس، هذه كلها من ألفاظ العموم. نعم. والأسماء المبهمة: كمن في من يعقل، وما فيما لا يعقل. يعني الأسماء الموصولة، فالأسماء المبهمة يدخل فيها الأسماء الموصولة، لأنها تحتاج إلى الصلة، تحتاج إلى الصلة، فكانت مبهمة. فالأسماء الموصولة هذه كلها تفيد العموم، تفيد العموم. نعم. والأسماء المبهمة: كمن في من يعقل، وما فيما لا يعقل. وأي في الجميع. إذن كل الأسماء الموصولة هذه تفيد العموم، كل الأسماء الموصولة هذه تفيد العموم. وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره. نعم، أسماء الاستفهام كذلك تفيد العموم، فأسماء الاستفهام هذه كذلك كلها تفيد العموم. نعم. ولا في النكرات كقول الجزاء كذلك، يعني الشرط كذلك. فإذا قلت من يزرني أكرمه، من يزرني أكرمه، هذا شرط جزاء، فهذا يفيد ماذا؟ العموم. كأنك قلت أي أحد زارني فإني أكرمه. نعم، أكرمه. فإذن الشرط، أسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء والأسماء الموصولة هذه كلها تفيد العموم. قال ولا في النكرات. نعم، كقولك لا رجل في الدار. لا رجل في الدار، النكرة سواء كانت في سياق نفي مثل لا رجل في الدار، أو في سياق نعم نهي، في سياق نفي لا رجل في الدار، أو في سياق نهي ولا تشرك به شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي تفيد العموم، أو نكرة في سياق الشرط إن تبدو شيئا أو تخفوه، شيئا يعني أي شيء صغيرا أو كبيرا حقيرا أو عظيما، نكرة في سياق الشرط والنفي والنهي، وكذلك النكرة في سياق الامتنان، ونزلنا من السماء ماء طهورا، فكل ماء ينزل من السماء فهو طهور، فهو طهور، نكرة في سياق الامتنان. إذن وكذلك النكرة في سياق نعم الاستفهام، هل من خالق غير الله، هذه كلها تفيد العموم. فالنكرة في سياق النفي والنهي والامتنان والشرط والاستفهام هذه كلها تفيد العموم. ولم يذكر ما أفاد العموم بمادته مثل كل، جميع، كافة، هذه تفيد العموم بمادته، حضر كل القوم، نعم جاء القوم هذه تفيد العموم بال كلهم، هذه كذلك تفيد العموم أيضا. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، هذه تفيد العموم. جميع، كل، قاطبة، كافة، هذه كلها تفيد العموم بماذا؟ بمادتها، تفيد العموم بمادتها. ثم قال رحمه الله والعموم من صفات النطق. من صفات النطق يعني من صفات اللفظ، ليست من صفات المعاني، فالعموم صفة من صفات الألفاظ، هذا هو أشهر قولي الأصوليين، وأنه صفة من صفات اللفظ، يعني ليس من صفات المعاني، المعاني لا توصف بأنها عامة، الذي يوصف بأنه عام هو اللفظ، فيقال هذا لفظ عام، هذا لفظ عام، فالذي يوصف بالعموم هو اللفظ دون المعنى. نعم. فلا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. يعني يقول رحمه الله إن الفعل لا عموم له، أي فعل ليس له عموم، ولذا العلماء يقولون الفعل لا عموم له، العموم يكون بالقول، وأما الفعل فليس له عموم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الكعبة، فهل نقول هذا يشمل النفل والفرض؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، العلماء حملوه على النفل دون الفرض، وهو ظاهر الحديث، صلى ركعتين ليست من الفريضة، الفريضة يصلي بالناس فهي نفل، هل نقول إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يشمل الفرض؟ لا يشمل. لا، الفعل لا يشمل، أي فعل لا يشمل، لأنه يحكي حالا لهذا الشخص حصلت له، ولا يشمل ذلك غيره. ولذا فإن العلماء يقولون الفعل لا عموم له، الفعل لا عموم له. ولذا فإن صلاته في الكعبة تختص بماذا؟ بالنفل، ولا نقول إنها تشمل الفرض. وما يجري مجراه أو مجراه المراد به قضايا الأعيان، ولذا العلماء يقولون قضايا الأعيان لا تفيد العموم، قضايا الأعيان لا تفيد العموم. ما معنى قضايا الأعيان لا تفيد العموم؟ يعني إن هذا الحكم يختص بهذه العين، يختص بهذه العين لا يشمل غيره، مثل ما ذهب إليه الجمهور من أن الرضاع الذي حصل لسالم مولى أبي حذيفة أنه خاص به، قال فهو قضية عين لا يشمل غيره. فعندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه لا يشمل، نعم لا يشمل غير سالم، فهو عندهم قضية عين. ولذا تجد عندهم في الأجوبة دائما يقول هذه قضية عين تخص، فعندهم قضايا الأعيان تخص، يعني لها ملابسات تحيط بها فتجعلها مختصة بهذا الشخص، واضح؟ نعم. ثم قال والخاص، قال رحمه الله والخاص يقابل العام. الخاص يقابل العام، الخاص هو اللفظ الذي يدل على شخص أو عدد، 10 7 8 الأعداد كلها من الخاص، أو يدل على شخص كزيد، هذا يسمى بالخاص. نعم. والتخصيص تمييز بعض الجملة بالذكر. التخصيص يقول تمييز بعض الجملة، وأوضح منها أن يقال قصر العام على بعض أفراده، قصر العام على بعض أفراده، هذا هو التخصيص. فعندما نخصص العام نكون قد قصرنا العام على الأفراد الذين لم يستثنوا أو يخرجوا بأي طريق يحصل به التخصيص. فإذا قد حضر القوم إلا زيدا يكون العام مقصور، يكون العام مقصورا على ما سوى زيد. فالتخصيص هو قصر العام على بعض أفراده. قال وهو ينقسم، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. متصل يعني بالجملة، ومنفصل عنها. نعم. فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد. الاستثناء هذا تخصيص متصل، حضر القوم إلا زيد. نعم. والشرط والتقييد بالشرط، وإن كن أولات حمل نعم فأنفقوا عليهم. المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي، الشرط اللغوي وهو تعليق شيء بشيء وجودا وعدما، إن حضر زيد أكرمه. نعم. تعليق شيء بشيء كما يتكلم العلماء في باب الطلاق، في باب الشرط، تعليق الطلاق بالشرط. إذن المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي. قال والتقييد بالصفة، الصفة هنا تشمل النعت والحال وبدل البعض والبدل والبدل، فالمراد أعم من النعت عند النحاة، المراد بذلك الحال والصفة التي هي النعت عند النحاة، وأيضا البدل، هذا المقصود بالتقييد بالصفة. قال والاستثناء إخراج شرع بأهمها، أهم المخصصات المتصلة الاستثناء. قال والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى في المسلم. إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، يعني ما لولا الاستثناء لدخل في الكلام. حضر القوم، وأنت تعلم أن في القوم زيدا، زيد من القوم، من هذه القبيلة، فقد حضر القوم. لو لم يستثنى فيقال إلا زيدا لفهمت أن زيد حاضر معكم، فهو إذن إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. قال: وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، يعني الاستثناء له شروط. الاستثناء له شروط. الشرط الأول يقول أن يبقى من المستثنى منه شيء، يبقى منه شيء. لكن لو قال حضر القوم إلا زيد وعمر وبكر واستثنى الجميع، أو قال حضر، أو قال في ذمتي له عشرة إلا عشرة، هل يصح الاستثناء هنا؟ ما يصح. فاستثناء الكل هذا لا يصح، استثناء الكل لا يصح. فيقول هنا إنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. وعند الحنابلة وهو أصح أنه لا يستثنى إلا الأقل أو النصف، وأما الأكثر فلا يصح. إذن على كلام المؤلف هل يصح استثناء الأكثر؟ يصح. نعم يصح. فلو قال له علي عشرة إلا تسعة هل يصح؟ يصح. يصح. لو علي عشرة إلا تسعة يصح استثناء الأكثر، لكن استثناء الكل عشرة إلا عشرة لا. وعند الحنابلة لا يصح استثناء الأكثر، وإنما يصح استثناء الأقل أو النصف. أما الأقل فقالوا لأن استثناء الأكثر يعد عيا، هذا من العي. والشرع منزه عن العي، وكذلك أيضا العرب لا يناسب ولا يليق بكلامهم أن يقع استثناء الأكثر، فهو من العيب. وعلى ذلك فلا يصح استثناء الأكثر، وإنما يستثنى الأقل، وهذا هو الأصل في الاستثناء. وفي النصف وجهان، والمذهب أنه يصح، يعني يصح استثناء النصف. فتقول له علي عشرة إلا خمسة، له علي عشرة إلا أربعة يصح. لكن لو قال عند القاضي له علي عشرة إلا ستة ما يصح. كم يكون عليه عند القاضي؟ أربعة. لا، عشرة. رجل قال أنا أقر أن لفلان علي عشرة، نبدأ بها واحدة واحدة. قال عند القاضي أنا أقر أيها القاضي أن لفلان علي عشرة إلا عشرة. ما عليش. نعم عشرة. ما عشرة. الاستثناء ما كأنه قال شيئا. إذا قلنا الاستثناء ما يصح إذن كأنه لم يقل شيئا. إذن القاضي كم يلزمه؟ بعشرة. هذا حتى عند الجمهور. لو قال له علي عشرة إلا تسعة، عشرة إلا تسعة عند الجمهور يكون عليه واحد. وعند الحنابلة عشرة. له علي عشرة إلا خمسة، له على خمسة عند الجمهور. وعند الحنابلة خمسة. له علي عشرة إلا أربعة، ستة عند الجميع. ستة. واضح هذا؟ نعم. هذا هو الشرط الأول، هذا هو الشرط الأول. فالشرط الأول أن يبقى من المستثنى منه شيء. الشرط الثاني يقول المؤلف: ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. هذا الشرط الثاني، أن يكون متصلا بالكلام، أن يكون متصلا بالكلام. وعلى ذلك فإذا كان هناك فاصل بين المستثنى والمستثنى منه فلا يصح الاستثناء، لابد أن يتصل به، إما حقيقة بأن يقول لفلان علي عشرة إلا خمسة اتصال حقيقي، أو اتصال حكمي بأن يقول لفلان علي عشرة فيعطس أو يسعل يعني يقح، ثم يقول إلا خمسة فيقول إلا خمسة، يصح لأنه اتصال حكمي. لكن قال لفلان علي عشرة ثم انشغل بشيء ثم قال إلا خمسة، هل يصح الاستثناء؟ ما يصح، فيلزمه القاضي بعشرة. واضح؟ إذا لابد أن يتصل بالكلام حقيقة أو حكما. ولا يصح ما نسب إلى ابن عباس رضي الله عنه من أنه يجوز نعم أن يكون غير متصل. فذكروا أن رجلا أتى البصرة أو الكوفة فقال إن كان هناك بلد أكثر من هذه البلدة، إن كان هناك بلد أكثر نخيلا من هذه البلدة فنسائي أو قال امرأتي طالق. وبعد سنة أتى البصرة فوجدها أكثر نخيلا فقال إلا البصرة. نعم إلا البصرة. نعم. فمثل هذا يعني ذكروه، ومثل هذا لا يصح، لا يصح. إذن لابد أن يكون متصلا. الشرط الثالث أن ينويه، يعني ينوي الاستثناء، ينوي الاستثناء قبل أن يتم كلامه. ينوي يعني تعلمون أن الجملة الآن تتكون من مستثنى ومستثنى منه، قبل أن ينطق بآخر حرف من حروف المستثنى منه يكون قد نوى ماذا؟ الاستثناء. لا بد من ذلك عند العلماء، لأن خلاف ذلك تغيير للكلام عن وجهه. فلو قال مثلا نسائي طوالق، نسائي طوالق، وهو لا يريد أن يستثنى، ما نوى الاستثناء وهو يقول نسائي طوالق، فقال إلا فلانة، ما ينفعه. لماذا؟ لأنه لم ينوي. لا بد أن يكون نوى استثناء فلانة وهو يقول نسائي طوالق، يعني قبل أن ينطق بالقاف التي آخر الحروف نوى استثناءها. واضح هذا؟ لأنه لو قلنا بذلك لكان تغييرا للكلام عن وجهه. ويستثنى من ذلك الأيمان كما هو اختيار شيخ الإسلام وجماعه. فالأيمان لا يشترط فيها هذا الشرط. فلو أن رجلا قال لنسائه إن ذهبتن إلى السوق فأنتن طوالق، فبدا له أن يستثني الكبير منهم فقال إلا فلانة، هذه يمين فيصح على قول شيخ الإسلام. مثال ذلك، قلت أنت والله لأسافرن غدا إلى مكة ولم تنوي أن تقول إن شاء الله، فلما فرغت من الكلام مباشرة قلت إن شاء الله، هذا يصح. إذن في الأيمان فقط، في الأيمان، وهو ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحلف، من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحلف. وكذلك الملك لما ذكر سليمان عليه السلام نعم ذكره وقد انتهى من الكلام، ذكره بالاستثناء بعد أن فرغ من كلامه، ولو أنه استثنى لنفع كما جاء هذا في الصحيحين. وعلى ذلك فنقول إنه لا بد أن ينوي قبل أن يفرغ من الكلام الاستثناء، إلا في باب الأيمان، إلا في باب الأيمان. نعم. ولم يذكر هنا شرطا ذكره الحنابلة، فهو شرط عند الحنابلة دون الشافعية، وهو ألا يكون الاستثناء منقطعا. عند الجمهور يصح أن يكون الاستثناء منقطع. فلو قال له علي 100 ريال إلا ثوبا، إلا ثوبا، هذا استثناء منقطع فيصح عند الجمهور، وعند الحنابلة لا يصح. فلو أن رجل عند القاضي قال أنا أوقد أن لفلان علي 100,000 ريال إلا سيارة، فقوله إلا سيارة هذا لا يصح. وعند الجمهور يسأل عن هذه السيارة وتقييمها ويخصم ذلك من نعم من 100,000. والراجح ما ذهب إليه الحنابلة لأن هذا استثناء منقطع. نعم. وليس باستثناء متصل. نعم. قال رحمه الله: ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. يجوز أن تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فلو قلت والله إن شاء الله لا أذهبن إلى مكة، نعم، هذا استثناء يصح. فلو ما ذهبت إلى مكة لا تلزمك كفارة لأنك استثني. ولو قلت باستثناء فلانة نساء طوالق، نعم، صح. فيصح أن يتقدم الاستثناء على المستثنى منه. نعم. ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. يجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره عند الجمهور، وعند الحنابلة كما تقدم لا يجوز، لا يصح. نعم. قال رحمه الله: والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط ويجوز أن يتأخر. نعم، جميعا يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم. فقول الله جل وعلا: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، تقدم أو تأخر؟ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهم، تقدم الشرط؟ إن كن أولات حمل فأنفق، تقدم. وقول الله جل وعلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، تأخر أو تقدم؟ تأخر. إذن المراد بالشرط أيها الإخوة الشرط اللغوي كما تقدم. نعم. والمقيد بالصفة. المقيد بالصفة نعتا أو حالا أو بدلا، فكذلك في الصفة مثلا قول الله جل وعلا، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وفي الغنم في سائمتها. أو قول الله جل وعلا: وأنكحوا الأيام، في قوله جل وعلا: من فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم المؤمنات. فقوله جل وعلا: من فتياتكم المؤمنات، هذا يعد تخصيص، تختص به ماذا؟ الأمة المؤمنة، الأمة المؤمنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الغنم في سائمتها، هذا يختص في السائمة، فلا تجب الزكاة إلا في السائمة، فالمعلوفة لا تجب. لو كان في الغنم الزكاة لقلنا في المعلوفة وفي السائمة، لكن لما قال وفي سائمتها خص ذلك، نعم، السائمة. في الحال: نعم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، إن كان غير متعمد أنا أقول إن جزاؤه جهنم. في البدل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، نعم، هذا بدل. ثم عموا وصموا كثير منهم، إذن هذه كلها تخصص. نعم. فالصفة نعتا أو حالا أو بدلا، هذه كلها تفيد التخصيص. نعم. قال رحمه الله: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. يعني انتقل الكلام إلى المطلق ونشرحه بعد أن ننتهي من العام إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: والمنفصل هو تخصيص أحد الدليلين بالآخر. هذا منفصل، دليل يخصص دليلا، تخصيص. نعم. نعم. والمنفصل هو تخصيص أحد الدليلين بالآخر، ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة. الكتاب يخصص الكتاب، القرآن يخصص القرآن. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لو هذه الآية، عندما نقف عند هذه الآية، المطلقات يشمل ماذا؟ المطلقة المدخولة بها والمطلقة غير المدخول بها، ليس كذلك من جهة العموم؟ نعم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ. فعموم الآية يدخل فيه غير المدخول بها، لكن الآية الأخرى وهي قوله جل وعلا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، تخصص هذه الآية، فتختص هذه الآية في المطلقة المدخول بها، والمطلقات يتربصن يعني المطلقات المدخول بهن التي دخل بها زوجها. نعم. والسنة بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة كذلك، الكتاب تخصصه كذلك السنة، قول الله جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهر، لا تقربوهن يشمل حتى ما بين الفخذين، يشمل ما دون، يشمل ذلك ما دون الفرج، ويشمل ما دون فخذيها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تتزر فيأتيها وهي حائض يعني دون جماع، وجاء في الحديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح، هذا تخصيص. نعم. والسنة بالكتاب، كذلك السنة تخصص بالكتاب، فقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، يعني ما في جزية، لكن الآية في القرآن جاءت بالجزية في حق أهل الكتاب، واضح؟ السنة الآن خصصت القرآن. نعم. والسنة بالسنة، السنة بالسنة، وهذا كثير، ما سقت فيما سقت السماء العشر، ظاهره ولو أنك حصدت صاعا أو صاعين، لكن قول لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، نعم هذا يخصصه، يخصص الحديث السابق، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر إن كان، نعم خمسة أوسق، إن كان خمسة أوسق فأكثر. نعم. والنطق بالقياس، النطق بالقياس يعني القياس يخصص الكتاب والسنة جميعا، فقول الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع، البيع عام يشمل كل ما يباع، ومن ذلك بيع الأرز بالأرز وبيع الذرة بالذرة، لكن القياس دل على أن الأرز لا يباع بالأرز وأن الذرة لا تباع بالذرة، فقول الله جل وعلا وأحل الله البيع خصصنا منه بيع الأرز بالأرز قياسا على، نعم قياسا على البر، نعم والشعير، قياسا على البر والشعير، واضح هذا؟ فالآن الآية حل الله البيع لقائل أن يقول بيع الأرز بالأرز جائز لأن الله حل البيع، أما البر بالبر فيقول السنة منعت منه، نعم الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح، هذا السنة منعت منه، نعم الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، السنة منعت منه، لكن الأرز بالأرز ما الذي منع منه؟ القياس، فالقياس إذن خصص، نعم خصص القرآن وكذلك خصص السنة. نعم. ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا هو النطق، وأشار قبل إلى الكلام في المطلق والمقيد، المطلق هو اللفظ الشائع في جنسه، هو اللفظ الشائع في جنسه فردا أو أكثر، فهو شائع في جنسه، هذا يسمى بالمطلق، هذا يسمى بالمطلق، إذن فرق بينه وبين العام، العام لفظ يشمل جميع الأفراد، وأما المطلق فإنه يراد به الحقيقة الشائعة في الجنس فردا واحدا أو أكثر من ذلك، ووضح هذا بالمثال، إذا قلت بع ما في الحظيرة من الغنم، من الغنم، الغنم هنا نعم لفظ عام أليس كذلك؟ ال هنا استغراقية، يعني بع جميع الغنم التي في الحظيرة، بع ما في الحظيرة من الغنم يعني بع جميع الغنم، هذا شمول. لكن لو قلت إني أحتاج دراهم فبع شاة من الحظيرة، شاة من الحظيرة، شاة لفظ شائع في جميع هذا الجنس، كل هذا الجنس يقال له شاة، أو يقال له مثلا جمل، يقال له ناقة، يقال له لفظ شائع في جميع الجنس، فهذا يسمى بأي بالمطلق. منه قوله جل وعلا أعتق فتحرير رقبة، رقبة يدخل في ذلك الرقبة المؤمنة والكافرة، فهو اللفظ الذي يشيع في هذا الجنس، يعني يصدق على كل فرد من أفراد الجنس، كل فرد من أفراد الجنس يصدق عليه هذا، نعم هذا الوصف. واضح ذلك؟ أخرج درهما، درهم سواء كان هذا الدرهم في القديم بعض الدراهم تامة وبعضها مكسرة، بعضها فيها غش يسير وبعضها فيها غش كثير، تصدق بدرهم، هذا يسمى بالمطلق. والمقيد هو ما أضيف فيه إلى المطلق وصف زائد، وصف زائد يعني زائد على القدر الذي تقدم إيضاحه، فهذا الوصف الزائد، هذا اللفظ الذي معه هذا الوصف الزائد يسمى بالمقيد، وضع له قيد، هذا القيد هو الوصف الزائد. فإذا قلت بع شاة هزيلة، بع شاة هزيلة، أو قلت اشتري من السوق شاة سمينة، فسمينة الوصف زائد، فهذا يسمى بماذا؟ بالمقيد. إذن عندنا لفظ شائع في الجنس هذا يسمى مطلق، إذا قيدناه بوصف زائد فهذا يسمى، نعم يسمى بالمقيد. فقول الله جل وعلا فتحرير رقبة مؤمنة، مؤمنة هذا وصف زائد، لأنه لو ما قال مؤمنة أجزأ أن، نعم أجزأ أن نحرر الرقبة رقبة ولو كانت كافرة، ولو كانت كافرة. وإذا قال لسيده اشتري شاة سمينة، فقوله سمينة فيه تقييد، فليس له أن يشتري شاة هزيلة، واضح؟ إذن هذا المطلق وهذا المقيد، ما في شمول، العام في شمول، فرق بين أن تقول للرجل، بين أن تقول للعامل بع الغنم، وبين أن تقول بع غنمة، بع شاة، بع عنزا، واضح فرق بين هذا وهذا، هذا مطلق وهذا وهذا مقيد. متى نقيد المطلق؟ يعني إذا جاءنا لفظ في القرآن مطلق ولفظ مقيد، فمتى نقيد المطلق؟ لأن تعلمون أن الأصل أننا نأخذ بالمطلق على إطلاقه، ليس لنا أن نقيده، الله لم يقيده، فليس لنا أن نقيده إلا أن يقيده الله جل وعلا، واضح؟ يعني إذا جاءنا لفظ مطلق هل لنا أن نضع فيه أوصاف زائدة نقيده؟ لا، ليس لنا ذلك، بل يجب أن نترك إطلاقات النصوص، ولذا كما قال شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم يجب العمل بإطلاقات النصوص، يجب العمل بإطلاقات النصوص. سيده قال له اشتري شاة ولم يقيد، فأتى بشاة فيها ضعف، فهل لسيده أن يعاقبه؟ لا، ليس له أن يعاقبه. إذن العمل يكون بإطلاقات النصوص، ليس لنا أن نقيدها إلا بدليل. فإذا جاءنا لفظ مطلق في القرآن في موضع ومقيد في موضع آخر، فهل نقيد هذا بهذا؟ الجواب نقيده مع اتحاد الحكم، إذا اتحد الحكم فإنا نقيد، سواء اتحد السبب أو لم يتحد، اتحد الحكم فإنا نقيد. فقوله جل وعلا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس في الظهار، وقوله جل وعلا في القتل فتحرير رقبة مؤمنة. السبب مختلف أو واحد؟ مختلف، هذا ظهار وهذا قتل، لكن الحكم واحد، تحرير رقبة. وعلى ذلك فنقيد الآية المطلقة بالآية المقيدة. لما؟ لأن الحكم قد اتحد، لكن إذا اختلف الحكم فلا تقييد، إذا اختلف الحكم فلا تقييد أبدا مطلقا. مثال ذلك قول الله جل وعلا في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق قيد، إلى المرافق هذا قيد، مع قوله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، هل نقول إن اليد هنا تقيد بالمرفق في السرقة؟ لا، واضح. ولذا اليد تقطع من الكف. إذا متى نقيد المطلق بالمقيد؟ مع اتحاد الحكم فقط، اختلف السبب أو لم يختلف. إذا اختلف السبب أو اتحد لا ننظر إلى ذلك، ننظر إلى اتحاد الحكم. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل: والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. نعم، أعد العبارة. قال رحمه الله والمجمل ما يفتقر إلى البيان. نعم، المجمل هو الذي يفتقر إلى البيان، المجمل هو الذي يفتقر، هو الذي يتوقف على غيره. عندما نقول هذا مجمل، فالمجمل هو الذي يتوقف على غيره، إما في تعيينه أو في بيان صفته أو في بيان مقداره، يحتاج إلى غيره، هو مجمل بنفسه يحتاج إلى بيان، إما في تعيينه وإما في بيان صفته وإما في بيان مقداره. في تعيينه كقول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء في لغة العرب يطلق ويراد به الحيض، ويطلق ويراد به الطهور. إذن الآية تحتاج إلى بيان، وأصح قول العلماء أن المراد بالقرء الحيض بدلالة السنة، وهو قول الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قول الله جل وعلا حتى أو يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هل الذي بيده عقدة النكاح هو الولي أو الزوج؟ قولان. إذن هذا مجمل يحتاج إلى بيان. مثال الذي بين من جهة الصفة الصلاة، قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة، كيف نصلي؟ بينته السنة، فقوله جل وعلا وأقيموا الصلاة مجمل. نعم هو أمر، والأمر يدل على الوجوب واضح، فالأمر بصفة ظاهر، لكن ذلك مجمل يحتاج إلى بيان الصفة، السنة بينت هذه الصفة. أو مقداره مثل الزكاة وآتوا الزكاة، مقادير الأنصبة وما هو المال الذي يزكى، بينته السنة. قال والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. نعم، ثم إن علينا بيانه، فالبيان هو أن يخرج الشيء من كونه مشكلا إلى كونه متجليا ظاهرا. واعلم أن العلماء متفقون على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز أبدا أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، يعني حتى في قول السيد لعبده، لو قال السيد لعبده لا يأتين عليك العصر إلا وقد فعلت كذا، ولم يبين له هذا الفعل، وجاء العصر ومضى، هل له أن يعاقبه؟ نعم، ليس له أن يعاقبه لأنه لم يبين له، فلا بد أن يبين للعبد فلا يتأخر عن وقت البيان. يعني لو قال الله جل وعلا لنا حج هذه السنة ومضى وقت الحج ودخل يوم النحر ولم يبين لنا كيف نحج، هل يستقيم هذا؟ لا يستقيم. ولذا العلماء يقولون تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. يجوز أن يكون الأمر مجملا ثم يبين، لكن يبين قبل وقت الحاجة. إذا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمبين هو النص والظاهر والعموم. نعم، النص هو كما قال المؤلف ما لا يحتمل إلا معنى واحد، ولك أن تقول كما قال أبو الخطاب من الحنابلة وتعريفه جيد: هو الصريح في لفظه وإن احتمل، هو الصريح في معناه وإن احتمل في غيره. هو الصريح، هو اللفظ الصريح في معناه في هذه الجملة، وإن كان يحتمل معنى آخر لكن في جملة أخرى، لكن في هذه الجملة هو صريح في المعنى وإن احتمل في غيره. عندما يقول الإعلام مثلا: لقد قطع القاضي يد السارق، قطع القاضي يد السارق. الآن هنا هذا القطع ظاهر في أنه لليد الجارحة، صريح. نعم، لا يحتمل هنا في هذا المقام أن يكون المقصود باليد هنا النعمة أبدا، واضح؟ فالجملة تمنع من ذلك، الجملة هنا تمنع من ذلك، لأن القاضي هو الذي يقطع اليد الجارحة، وأما النعمة أو غيرها فهذه غير القاضي، هو الذي يتوجه إليه الكلام في مسألة النعمة. إذن كل لفظ صريح، يعني ما يحتمل، حتى لو كان اللفظ قد يحتمل، يعني الكلمة قد تحتمل في موضع آخر، فإنه يعد نصا. ولذا آيات الصفات تعد نصوصا، وذلك لأن اللفظ مثل اليد في قوله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لا تحتمل إلا اليد التي تعطي، لا يحتمل هذا القدرة ولا يحتمل هذا النعمة، واضح؟ إذن متى ما كان اللفظ صريحا في المعنى لا يحتمل غير المعنى في هذه الجملة فهذا يسمى بأي شيء؟ بالنص. دون النص الظاهر، ويأتي الكلام على الظاهر. قال: فالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد. وقيل ما تأويله عندك كذا. وقيل ما تأويله تنزيله. لكن قوله تأويله تنزيله يدخل فيه حتى الظاهر، ولذا التعريف الأول أصح. قال: وهو مشتق من منصة العروس وهي الكرسي. نعم، منصة العروس وهو الكرسي. نعم، لأنه ظاهر، فالنص بين واضح مثل المنصة المرتفعة. نعم. قال رحمه الله: والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. نعم، الظاهر والمؤول. يقول: الظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. يحتمل أمرين، فيه احتمال لأمرين، أحد الأمرين أظهر من الآخر، هذا يسمى بالظاهر، يعني فيه احتمال في اللفظ، تأتي لللفظ فيه احتمالان أو فيه ثلاث احتمالات، فأظهر هذه الاحتمالات تسمى بأي شيء؟ يسمى بالظاهر. نعم. ويؤول الظاهر مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان صائما فليصل. هل مراد بذلك الصلاة التي هي الصلاة بالركوع والسجود أو المقصود الدعاء، من الصحيح أن المقصود الدعاء، الدعاء، لكن هذا يصح تمثيلا لما يأتي من المؤول. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، فليتوضأ، يحتمل أن يكون المقصود فليغسل يده، ويحتمل يعني لأن الوضوء هو النظافة، ويحتمل أن يقصد فليتوضأ يعني يتوضأ الوضوء الشرعي. ما هو الظاهر منهما؟ ها؟ نعم، الوضوء الشرعي. فإذا إذا كان عندنا احتمالان، هذا محتمل وهذا محتمل، فالأظهر منهما، الأرجح منهما يسمى بالظاهر. نعم. ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. يؤول الظاهر بالدليل، يعني ليس لنا أن ننتقل إلى المعنى من المعنى الذي هو فوق، المعنى الذي هو أظهر، الاحتمال الذي هو الأقرب، ليس لنا أن ننتقل منه إلا نعم إلا بدليل، بدليل أو قرينة لا بد، وإلا يكون هذا من العبث بالنصوص، يكون هذا من العبث بالنصوص. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته، مثل العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، ثم يعود في قيئه. إذا أخذنا بالظاهر هنا فنقول إن الظاهر أن الرجوع في الهبة لا يحرم. لماذا؟ لأن الكلب لا يحرم أن يعود، لا يحرم عليه أن يعود في قيئه، هذا الظاهر. مثل العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. الظاهر هنا إذا أخذنا بالظاهر قلنا إن الرجوع في الهبة التي قبضت، أن الرجوع في الهبة أنه لا يحرم، لأن الكلب نعم غير مكلف، له إذا قاء أن يعود فيأكل، فيأكل قيئه، فيأكل قيئه، واضح؟ لكن في الحديث قرينة تدل على أن هذا ليس بمواد، وعلى أن الرجوع في الهبة محرم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، واضح؟ ولذا استدل به الإمام أحمد على تحريم الرجوع في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء. وهكذا أيضا في أدلة كثيرة، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. يحتمل أن يراد بالواجب هنا الواجب الذي تقدم تعريفه وهو اللازم، ويحتمل أن يراد بالواجب المؤكد، كما تقول: يا فلان زيارتك علينا واجبة، يعني مؤكد، حقك علي واجب، يعني مؤكد، ليس المقصود أنه لازم. الاحتمال الظاهر أي الاحتمالين؟ الاحتمال الظاهر أي الاحتمالين؟ نعم اللازم. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الخمسة، وهو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل في الغسل أفضل. إذن هذا يصح أن يكون صارفا، يصح. فأخذنا بالمعنى المحتمل الأدنى لوجود دليل يدل عليه. إذن التأويل قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا، فصرف اللفظ عن ظاهره بدليل تأويل صحيح، يعني بدليل أو قرينة، وصرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل نعم ولا قرينة، هذا ماذا يسمى؟ نعم تأويل فاسد، تأويل فاسد. نعم، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا.